هذا النوع تقرير حلاوة علو الإسلام في القلوب، لأن هذا الراوي السابق من روى عنه يعتبر سنده عالم عمن روى عن المتأخر، فهو يدل على اعتماد واهتمام علماء الحديث والاخذ عن الطبقات العالية. ونحن قد عرفنا فيما درسنا ان من اهم فوائد السند العالي قلة احتمال الخطأ واحتمال الكذب في الراوي او في السند، لان هذا السند يشعر بان العلماء اعتنوا به وحرصوا على ان يكون عاليا قليل عدد الرواة، اذ ان كل سند يحتمل او يفترض في رواته الخطأ والنسيان وربما يعني التجاوز والتساهل في الرواية. ولذلك كلما قل عدد رجال السند كلما كان ابعد عن الخلل. وهذا ما اشار اليه بقوله ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب. وضرب مثلا قال ومثال ذلك ان الامام مالك ابن انس رحمه الله روى عنه ابو بكر الزهري احد شيوخه وهو الامام المشهور، وروى عنه ايضا زكريا ابن دويب الكندي. والمسافة او المدة او الفترة بين وفيات الشيخين طويلة، ربما قدرت بنحو من 137 سنة. قال وقد تأخرت وفاة زكريا بن دويد بعد موت الزهري بمئة وسبع وثلاثين سنة او اكثر، فان وفاة الزهري رحمه الله في سنة 24 و100، وتأخر زكريا بن دويد الى سنة 169، يعني 63 أو 64 أو نحوها. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي كأنه يستدرك على ابن الصلاح في التمثيل بالزهري وبزكريا، والاعتراض أو الملاحظة إنما هي في اختيار زكريا، إذ أنه يعني لا يصلح ان يكون راويا لما اتهم به من الكذب. قال قلت هاتما مثل ابن الصلاح تبعا للخطيب بزكريا بن دويد، وهو وان كان روى عن مالك فانه احد الكذابين. قال ابن حبان كان يضع الحديث بل زاد وادعى انه سمع من حميد الطويل وروى عنه يعني عن حميد نسخة موضوعة، لان هذه النسخة انقطع فيها السماع. قال فلا ينبغي حينئذ ان يمثل به لشدة ضعفه. قال والصواب ان اخر اصحاب مالك يعني رواية وهو من الثقات احمد ابن اسماعيل السهمي، كما قاله الامام المزي. والمزي انما يورد ذلك في كتابه تهذيب الكمال،

ولم يره ابن الصلاح كما ذكر. وكأن العراقي يقول هذه المقالة من باب التحدث بنعمة الله انه استطاع الوقوف على هذه النسخة، مع ان ابن الصلاح وهو امام وعالم وذا شهرة، ومع ذلك لم يقف على كتاب الامام مسلم. قال: ومثاله في الصحابة عامر بن شهر الهمداني او الهمداني، طبعا هنا علق المحقق يقول الهمداني اما ان ينسب الى القبيلة قبيلة همدان، واما ان ينسب الى مدينة والمدينة تسمى همذان، لكن قال هذا الراوي منسوب الى القبيلة الهمداني. قال: ووهب بن خنبش، وعندي منه نسخة، ووهب بن خنبش الطائي عبادهما في اهل الكوفة، يعني من الصحابة الذين ماتوا في الكوفة، عبادهما من اهل الكوفة. تفرد الشعبي بالرواية عن كل واحد منهما فيما ذكره مسلم وغيره، فهم ممن لم يروي عنه الا واحد. وحديث عامر بن شهر قال في السنن لابي داود، وهو وان انفرد عنه الشعبي فهو مذكور في السير، فقد ذكر شيخ عن طلحة الاعلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اول من اعترض على الاسود العمشي وكابره عامر بن شهر في ناحيته، يعني في اليمن، لان عامر كان مولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن او على هذه الناحية، وكان احد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. ولما ظهر الاسود العنسي في اليمن وادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاومه واعترض عليه هذا الراوي وهو عامر ابن شهر. وهذا القول هنا لا يتنافى مع ما ذكره ان الشعبي تفرد بالرواية عنه، لان ما ذكر هنا من قصته ليس فيه رواية، وانما هو تعريف به بما جرى لعامر ابن شهر. وقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما او غيره ممن نقل هذا الخبر، نقله كاخبار عن عامر لا رواية عن عامر، حتى يقال انه روى عنه اكثر من واحد. قال: وحديث وهب بن خنبش او ابن خنبش رواه النسائي وابن ماجه. قال: ووقع عند ابن ماجه في رواية له هرم او هرم ابن خنبش، وكأن هذا نوع من التحريف، اذ المشهور انه وهب وليس هرم. وكذا ذكره الحاكم في علوم الحديث في كتابه المشهور بمعرفة علوم الحديث للامام الحاكم، والكتاب طبعا مطبوع. وتبعه ابو نعيم، هذا الظاهر صاحب الحلية وغيرها، في كتابه علوم الحديث ايضا له. قال ابن الصلاح: وذلك خطأ، فان المزية ومن قال وهب اكثر، فان المزية ومن قال وهب اكثر واحفظ، يعني اكثر احفظ ممن سماه هرما. قال ابن الصلاح: وذلك خطأ. قال المزي: ومن قال وهب اكثر حفظا اكثر واحفظ، يعني هذا الكلام نقله ابن الصلاح عن المزي. قال: وقد مثل ابن الصلاح